السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه وتعالى: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة، كان يقول ربكم إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ومبذول كذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: أصلي صلاة الجنازة في مسجد به قبر بعد صلاة الفريضة، هل ضرورة؟ فصلي والله أعلم. صلي والله أعلم. من أريد أن أسأل كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أحفظه أن النبي اعتمر 4 عمرات. ممكن الصلاة بالفاتحة فقط؟ نعم، لكن أجرك أقل من الذي يقرأ سورة بعد الفاتحة أيضا. هل تجوز صلاة الفرض بدون إقامة للمرأة في بيتها؟ نعم تجوز، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ بفاتحة الكتاب. السؤال نفسه هو متى صلاة بفاتحة الكتاب فقط تجوز. حكم تقبيل قدم الأم، هذا من المغالاة، ولم أقف على دليل يجوز مثل هذا. أنك تنزل تقبل قدم الأم، توقير الأم لا يتمثل في تقبيل القدم، بارك الله فيك. حكم القنوت الآن في جميع الصلوات وبماذا ندعو؟ جائز، أو يستحب أن تقنت في الصلوات وخاصة الفجر. تقنت: اللهم اصرف عنا وعن المؤمنين كل بلاء ومكروه، واصرف عنا الكورونا وعن المسلمين يا رب العالمين. شاب في دراسة كلية الهندسة، لكنه يملك عملا يتقاضى منه راتبا يسيرا، هل تنصح بقدومي على الزواج؟ هو يعرف أمر نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالباءة بقسميها: القدرة على الجماع والقدرة على الإنفاق. هل تجوز رواية الحديث الموضوع؟ تجوز رواية الحديث الموضوع إذا بين أنه موضوع. التجارة في العملة جائزة إذا كانت يدا بيد هاء وهاء، ولا يجوز فيها التأجيل. حكم الحزن في الإسلام، جاءت عدة روايات تنهى عن الحزن: ولا تهنوا ولا تحزنوا، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، نصوص كثيرة. الناس اللي تشترك في برنامج سحب على جوائز بمقابل رسائل بمقابل النالي تكسب 1,000,000 دولار، هل هذا حلال؟ تشترك في برنامج سحب على جوائز، إذا كم يدفعون فلوس ستكون ميسرا. قراءة القرآن بدون وضوء جائزة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هل يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام؟ الأصل أن لا، إلا الذي اجتمعت الأمة عليه. تحديث لا وصية لوارث، وأيضا مرور الحول على المال حتى يزكى. حديث الوردة فيها ضعيفة لكن عليه عمل المسلمين. فيزا المشتريات لا بأس بها إذا كنت ستسدد في فترة السماح. هل يجوز إخراج الزكاة للأخ لمساعدته على الزواج مع العلم أنه لا يعمل وليس له أي مصدر دخل، مع العلم أنه شاب ولكن لا يجد عملا؟ لا تجوز مساعدته من الزكاة إذا كان فقيرا ولا يجد عملا. حكم أكل الذبائح في بلاد الكفر إذا كانت زكية ذكر اسم الله عليها كلها، إذا كانت زكية عند الذبح وكذا إذا لم تكن وقيدة كلها. هل يجوز قول الله أعلم ولا أجزم بالحلال ولا بالحرام مثل عذاب القبر؟ أقول الله أعلم، طبعا هذا قصور، طبعا لا يجوز لك ذلك. إذا كان في المسألة نص صحيح الله أعلم، لكن لا تمنع الإجابة ولا تتهم نفسك بالضلال لأنك ستكون مبتدعا. إذا فمن جرت بينه وبين عالم المشكلة فسأل بسبب هل الملائكة تعقل، قال الله أعلم. إذا كنت تشك في عقل الملائكة، هم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأنت جاهل بهذا. ما حكم شرب السجائر؟ شرب السجائر حرام لأنها مضرة. كيف أخلص من القلق والوسواس؟ الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ورقية نفسك بالمعوذتين ما أقوله الله أحد. الحديث المعلول بألة قادحة لا يجوز العمل به، أو عفوا لا يعمل به. قال لزوجتي بعد العقد وقبل الدخول بها لو فعلت كذا تكون مثل أمي فعلت. يمتنع الآن حتى يكفر كفارة الظهار، وبعد ذلك يقترب من زوجته ويستغفر لها عما صدر من خطأ سابق. متى تقرأ الفاتحة للمأموم؟ إذا ترك الإمام لك وقتا فاقرأ، لم يترك لك وقتا فلا قراءة عليك. حكم بلع البلغم وقت الصيام لا يفطر. هل الطفل يقطع الصلاة؟ لا يقطعها، لا يبطلها. ما حكم عدم إرجاع الديون لصاحبها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته، يعني الذي يجد مالا للسداد ويماطل يظلم بهذا، ومن ثم يحل عرضه وتحل عقوبته، والله أعلم. حموضة وثياء في نهار رمضان لا تفطر. البعد عن الأرحام من أجل دفع المشاكل لك ذلك، لكن لا تصعب تلك بخصومة. أقسمت على شيء ثم بدا لي خير منه، افعل الذي هو خير وكفر عن يمينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على شيء فأرى غيره خيرا مني فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. حديث لا تقوم الساعة حتى يتسافدون في طرقات تسافد الحمير، ويكون أمثلهم من قال لأخيه لو استطرت وراء هذا الجدار. الحديث في سنده ضعف. ماذا يجب فعله عند دخول البيت الجديد لتحصينه؟ سمي الله عند دخوله وأقرأ سورة البقرة. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الحكمة من تعدد الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها النبي إني أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن. وذكر العلماء لذلك وجوها كثيرة يضيق المقام بذكرها الآن. ما حكم من يعالجه بالقرآن والجن فيعرف كل شيء عن المريض بدون استأذن؟ لا تظن أن الجن تعلم الغيب. الله قال في كتابه الكريم: فلما قرأ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هل يجوز أخذ المال من بيع المخدرات لترميم المساجد؟ يجوز إذا أتاك به، لكن لا تهم نفسك أنت وتذل له، لا تهم نفسك له أبدا. عدم كفارة الوفاء بالنذر، كفارة النذر كفارة يمين. الإفرازات الصفراء بعد الحيض لا اعتبار لها، التي هي الصفرة والكبرى إذا نزلت بعد انقضاء مدة الحيض وزمن الحيض لا اعتبار لها. هل يجوز قراءة القرآن في ميزان حسنات أم الميتة؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تعارض حديثان هل نجمع بينهما أم ننظر إلى السند؟ ننظر أولا إلى الصحة والضعف، فقد يتعارضان ويكون واحد صحيح وواحد ضعيف، فلا نلتفت إلى الضعيف. ماذا أفعل لو أتى رمضان وأنا لا أتكلم مع أناس ظلموني ظلما كبيرا ولا أستطيع نسيانه، والآن لا أستطيع وإلا ولا أستطيع أن أكلمهم لكثرة مشاكلهم وحقدهم؟ قبل أن أستطاع أعطيهم حق الإسلام: السلام عليكم إذا التقيتم، كنت على سفر وأذن للصلاة وجمعت الصلاة وقصرت، هل تجب علي الإعادة؟ لا تجب عليك الإعادة. لماذا تجب عليك الإعادة؟ أحبك الله يا أخ أحمد. ما صحة حديث من غسل ميتا غفر له 40 مرة؟ لا يصح. عندي خياطة الملابس التجارية كيف أدفع عنها؟ لا زكاة عليه، لكن القماش الذي عندك وأنت تمتلكه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي عليه. حكم 40 للميت، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم رفع اليدينك لصلاة الجنازة، هذا رأي جمهور العلماء. يا أخي محمد، ترى جمهور العلماء أنك ترفع يديك مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. زكاة المال للأخوات اللواتي لا يلزمك الإنفاق عليهم تجوز. لو حكم من أدى نصيب من مال الزكاة ثم تأخر عن الباقي بعض الوقت يبادر بالسداد فدين الله حق أن يقضى. خذوا من العمل ما تطيقون، ثابت صحيح. حكم الزواج من مرات العم جائز، جائز للولد أن يتزوج امرأة عمه إذا طلقت أو مات عمه. أولادها عفوا يعني يعمل في تركيا والعمل هنا طول النهار، الأغاني شغالة وللأسف كلهم هكذا، وأشهد الله أني لا أحب الأغاني ولا أردد معهم. ابحث عن عمل آخر. حكم تخليل اللحية في الوضوء، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته عند الوضوء. حكم التعامل مع الفودافون كاش، من مانع؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر في الجزائر مع العلم أني أعيش في فرنسا؟ نعم يجوز. حتى قراءة القرآن الكريم جماعة، أنت وقدراتك كده أنت مستطيع تقرأها جماعة، قرأها جماعة، إلا فليكلف الله نفسا وسعها. حكم الأضحية مع العقيقة لثلاث بنات، لا بأس بذلك، ثلاث بنات وسبع أضحية أربعة أسباع الآن. هل يجوز الخروج للزوجة المتوفى عنها زوجها؟ هذا رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحديث كرسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف. متى تصلى الصلاة الفائتة منذ الصغر؟ قبل الصلاة أم بعدها؟ كل جائز. هل نرفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة العيد؟ هذا رأي الجمهور والله أعلم أنك ترفع. متى تصلى عفوا؟ حكم رفع اليدين في دعاء الخطيب في خطبة الجمعة، لا بأس بذلك. العمل في البنك لا يجوز لأنهم يدخلونك في الربا رغما عنك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله أكل الربا وكاتبه ومؤكله وشهديه. ودفون بتعمل حساب في بنك خافه. الصلاة التراويح سنة مؤكدة؟ نعم مؤكدة. التسبيح في المسبحة جائز. هل ثبتت لصلاة الجمعة سنة قبلية؟ نعم، إذا توضأ أحدكم في بيته فأتى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الخطيب استمع وانصت ثم صلى مع الإمام جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. حكم سماع المسلسلات إن كانت كلماتها قبيحة حرام. يختلف ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف. الصيغة، نعم هناك صيغ أفضل من صيغ. أريد أن لا جل أمراض القلوب الاستغفار وذكر الله ورد المظالم إلى أهلها. هل المشاكل بسبب كثرة الذنوب؟ قد يكون ذلك. حكم من دفن في مقبرة للنصارى من المسلمين لوصيته، لا تمضى وصيته. ابني قلبه متعلق بفتاة. نعم. ابتعد عن مكانها. ابنه متعلق بفتاة كيف يأخذ من هذه المعصية؟ ابتعد عن مكانها. ما حكم أكل اللحوم المستوردة في مصر دون معرفة مصدرها؟ لا تأكل منها إلا إذا عرفت مصدرها وأنها مزكاة على الشريعة. هل ننظر الملحدين أم نترك ذلك أفضل؟ أم ترك ذلك أفضل؟ على حسب قوتك وعلمك بدينك. قال لزوجتي أنت طالق لو خرجت من المنزل حتى نهاية العام. خرجت ولم يعلم من زوجي إلا بعد مرور عدة أشهر، فما حكم علاقتهما؟ العلاقة معذور بجهل ولا تتحمل الإثم. قال لزوجتي هل يجوز دفع المال من أجل أخذ فرصة عمل في العراق ولا يستطيع أن يحصل عمل إلا بدفع مبلغ. أنصحك أن لا تفعل، الأرض فتنة فلا تذهب إليها الآن. الله يعين أهله الصالحين عليها. دليل على أن التدخين حرام، التدخين مضر بالأبدان، والذي يقال لا ضرر ولا ضرار. هل يمكن أن أنفق نفقة ثم تقال اللهم اجعل هدية النفقة في ميزاني وميزان والدي؟ نعم يجوز. نصلي ونبطل ساعاتنا، نتوضأ ننسى بإيش نصلي؟ والله نتمنى حكم رسم صور النصارى لا ترسمها إذا كان نوات الأرواح. هذا القرآن في الفم أثناء الصيام لا يجوز. حكم تسمية رندة، ما أعرف معنى رندة. توبة من ذنوب الخلوات الاستغفار والإكثار منه. زيارة المرأة للقبور ليست بحرام، ولكن تنضبط للانضباط الشرعي، لا تحدث فتنة كما هو معلوم. ينفع سائل بجزء من زكاة المال في زواج أختي؟ إذا كانت أختك مستقلة في معيشتها ولست أنت بملزم بالإنفاق عليها، جاز دفع زكاة المال لها. هل يشترط أن تقيم المرأة قبل صلاتها منفردة؟ لا يشترط. هل تجوز صلاة السنن جالسة مع مقدرة الوقوف؟ نعم تجوز صلاة السنن جالسة مع مقدرة الوقوف، لكن أجرك على نصف أجر القائم. هل تجوز صلاة بغير جورب للمرأة؟ تجوز مع الكراهة. صلاة النوافل سرا ولا جهرا؟ النوافل سرا. حكم الفوركس لا يجوز. هل يشترط من كان على سفر في يوم الجمعة ثم يريد أن يجمع ويقصر، هل يقصر حتى في الظهر؟ أنا من فاتته الجمعة صليها ظهرا. أنت الآن صلي مع الناس، صلي مع الناس جمعتهم، ومن صرف من الصلاة صلي صلاتك التي تريدها. إذا فتحت مصر فاستوصلوا القبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة ثابت. اللفظ قلت المطول. إذا فتحت مصر عفوا، كفارة الجماع بعد فجر رمضان صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا ولها كذلك في العصر. حكم اللبس الأسود على الزوج بعد مرور عام، لم يرد مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما تلبس أسود وتذهب إلى المسجد لا بأس بذلك. حكم كتمان العلماء وتبيين الحق كبيرة من الكبائر. حكم حفظ المال في البنك، إذا كنت ستأخذ عليه فوائد من البنك حرام من تلك الفوائد، إذا كنت ستأخذها تخرجها لوجهي لا بأس بذلك. الدار ليس من أسماء الله الحسنى، لكن الفعل يضر زاد به نصوص عن الله سبحانه وتعالى. حكم الزواج من أجل فتح الإسلام والزوجة الأولى لا توافق، أمرك راجع إليك يا أحمد، فعلك جائز. حكما أتى زوجته بعد ما أهلت بالعمرة، حجها عمرتها باطلة وهي عمرة من جديد، ويفترق من حيث السمع. هل الإزال في الصلاة جاء في السنة؟ الإزال طرح اليد ولا إيه بالضبط؟ وضح السؤال. ما حكم الحلف للأولاد ثم أرجع فيه؟ ما حكم الحلف للأولاد ثم أرجع فيه؟ وده مضطرر. لا تحلف، لا تم إذا كنت معقد يمين. أفضل الدعاء للزواج: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. قراءة الفاتحة مع الإمام لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. التحيات نقول سيدنا محمد، أو نقول محمد، قل محمد على نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. إذا قال الإمام إذا ركع الإمام فاركعه، وإذا قام فقوموا. حكم وضع الفلوس ببنك البركة: لا أعلم عنه شيئا إلا أن البنوك فيما علمت عمومها سواء. ترك اليدين مزدولتين رأي من المالكية، أما الأصل فعدم تركها مزدلها. قال سهل بن سعد: أمرنا بوضع إمامنا على شمائلنا في الصلاة. قال وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. حكم التعامل مع الزوج الذي لا يصلي نهائيا: لا يعني أرادت أن تفارقه فلا ذلك. كيف يطلب نصيحة النصراني أن نرجو إسلامه بما يقصديه حاله ووضعه؟ هل خل الكحول حلال؟ خل الكحول حلال لأنه لا يسكت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللغة العربية هو صحيح؟ أي حديث تقصده؟ أختار القول بأن اللحية واجبة. متى تجوز قطيعة الرحم؟ إذا كان رحم يتأتى من وراء أصلهم شر وفساد. فمعنى يفترق من حيث اجتمع؟ يعني المكان الذي وقعت فيه الجريمة، جريمة الزنا، لا يجري اللسان فيه، يفترق هنالك. كيفية التحلل من فوائد البنوك: اخرجها للفقراء لا تربطك بهم قرابة، وفي مصلحة عامة من مصالح المسلمين. صحة حديث: تعلموا السحر لا يصح. من جماعة في الحج والعمرة مفسدهما. ألقوا الصوت حتى يروا أهل البيت. حديث في ضعف. صحة حديث: ألقوا الصوت حيث يراه أهل البيت، يحتاج إلى مراجعته. كيفية تغسيل الميت: تغمر جسمه كله بالماء، تعمم جسمه كله بالماء، لكن هناك سنن إذا فعلتها تسب، لم تفعلها لا شيء عليك. هذه السنن تتمثل في الآتي: غسل الفرج غسلا جيدا، ثم غسل يديه غسلا جيدا، ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءك للصلاة بديئا بيدك اليمنى، ثم تأخذ بعض الشعرات تخلل بها جسمك، تخلل بها رأسك أو ما استطعت من جسدك. تعمل من سير الجسد، ثم تتنحى وتغسل رجليك. صليت الظهر قصرا في جماعة، وبعد الانتهاء صليت العصر قصرا أيضا في جماعة كانوا يصلون الظهر، لا بأس، الصلاة صحيحة. معنى اسم أروى، ما زلت أبحث. نعم، ذهب الشبكة عليه زكاة، خاصة بعد العقد، بعد العقد ستستحقينه. ما علاج الوسواس في العبادات والوضوء؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رفع الثوب فوق العقد أم الكعب للرجال؟ فوق الكعب بأسفل الكعبين من الإزار في النار. حكم الاحتفال بعيد النوروز أو النوروز ذات الفرد لا يجوز ذلك، لا عيدان وما الفطر والأضحى ولا نعدهما إلى غيرهما. صحة حديث إذا أنزل الله بلاء صرفه عن أهل المساجد لا يصح. الاستعاذة في كل ركعة كذا قال بعض أهل العلم، والأمر في ذلك واسع، يعني الاستحباب لمن اختار الرأي هذا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، أعرف معناه، وشفاك الله وعافاك يا عبد الله. حكم رسم صور النصارى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس يوم القيامة عذابا المصورون. أريد علاجا لأمراض القلوب ذكر الله، الذين لم تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما سبب عدم التوفيق في الزواج منذ سنوات؟ الأمر لله، استغفره سبحانه وتعالى. بعد زمن المغرب بالعشاء أذن الإمام للعشاء، وأما ثاني لا مانع. إذا عددت عليه صلاة المغرب ودخلت المسجد والعشاء أذن، عدت عليه صلاة المغرب ودخلت المسجد والعشاء أذن، صلي معهم العشاء ثم صلي المغرب الذي قد فاتك. حكم تصديق السحر، أن أتى عرافا فصدقه لم تقبل الله صلاة 40 يوما. دعوة الزوجة النصرانية أن تكون عفيفة، أن تكون عفيفة. هل ممكن أعرف من عمل لسحر بقراءة القرآن؟ لا تستطيع ذلك، ما عندنا دليل ينص على ذلك إلا بإذن الله. ما حكم الصلاة في مسجد الحسين؟ لا بأس به. الحديث ورد في عالم قرش يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلم منشورة، ثابت باللفظ الذي ذكرته. حكم قراءة القرآن هو شاق علي، قال صلى الله عليه وسلم، ومن يقرأ ومن قرأه هو شاق عليه، كتب له أجران. حكم القراءة من المصحف في الصلاة؟ لا بأس بالقراءة من المصحف في الصلاة. لكن النافلة، أما الفريضة فلا. ما حكم لم يقضي ما فطره في رمضان؟ كان يستطيع القضاء ولم يقضي عن عمد فهو مساكن كبيرة. هل يجوز مسك القرآن بضوء النضوء؟ نعم يجوز، نعم يجوز. الصدقة الجارية تجوز من أهل الميت أجرها، لو صدق جارية إن شاء الله نرضى الله ذلك. حكم زيارة الأضرحة للدعاء؟ لا تذهب، لأن أكثر الذاهبين للأضرحة يسألون الميتين كشف الضر وجلب النفع، وهذا ضلال وشرك. كيف هل الكشف وجه الميت القبر لتقبيل اتجاه القبلة جائز أم عدم كشفه أولى؟ إذا كانت هناك علة تدعو لكشف فتح القبر فتحتها، وإلا ستكون لهذا الصنيغ محمود العواقب، حكم القراءة من الهاتف في قيام الليل لا بأس بذلك، يعني إذا كان مولى عائشة أمها من المصحف يجوز لغير التنقل في رحلة الحج والعمرة، أن في رحلة الحج فبعد أن يرمي جمرة العقبة مع شيء ثاني مع حلق الشعر أو الذبح، بارك الله فيك، لا يجوز في الحج والعمرة وأنت محرم. لم يصوم عفوا حكم لبس الباروكة للزوج في البيت، لا يجوز لبس الباروكة. اللسان في عفوا هل يجوز لي إيداع مبلغ للمتاجر بالذهب عند تاجر وإدارته عن طريق تليفون بالبيع والشراء؟ ممكن، مش لا أرى منها ما نعلم. هل أخذ تعويض مادي بسبب ظلم يضيع أجر الصبر لمدة طويلة؟ لا يضيع، مأجور إن شاء الله. زيارة النساء للقبور لا بأس بها إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يأرز بين المسجدين، لكن من ينكمش المرتدون يكسرون. حكم من يكرر الذنب مع الندم، استعين بالله كلما أذنب تاب، وينبغي له أن يترك مكان الذنب. آيات الرقية للأطفال المعوذتان مع قل هو الله أحد، الفاتحة كذلك. أخطر أن النقاب واجب، آيات الرقية للأطفال. حكم تجارة الأملاك مقابل أرباح غير حقيقية، كن صريحا وواضحا. كيف يعقد التسبيح بالله هكذا؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. زوجها يتحكم في مالها وأنظر وأضطر أكذب عليها، هل علي ذنب؟ يمكنك التعريض، يمكنك أن تعرضي. هل السنة ناسخة القرآن؟ نعم، السنة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة على رأي الجماهير العلماء. لأن لذلك حديث أن الله قد أعطى كل ذي حق الحق لوصية الوارث قبل النسخ قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، عفوا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان جواب عفوا. على العموم الوصية جائزة. قراءة القرآن في القبور لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا القرآن في بيتكم لا تجعلوها قبورا، فدل ذلك على أن القبور لا ترجم، والله أعلم. عفوا، دل ذلك على أن القبور لا يقرأ فيها القرآن، والله أعلم. اقرأوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا تدل على أن القبور لا يقرأ فيها القرآن. التسبيح باليد اليمنى الرواية شاذة، وهي أن النبي كان يأخذ التسبيح بيمينه برواية شاذة. الكحل سنة للرجال، لم يرد أن النبي اكتحل، لم يثبت لدي أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل. شخص اكتشف أنه يصلي في اتجاه معاكس كل ما 3 سنوات لا يعيد العبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد، هل يجوز شراء الأسهم منه شركة أوروبية؟ نفس الشيء كلمناك فيه يا سيد، أنت لا تعرف السعر الحقيقي للسهم، هل يجوز قطع الرحم إذا كان ساحرا؟ إذا كان ساحرا يجوز مقاطعته دفعا لشره. زوجة بتشيل من زوجها فلوس لأي ظروف من غير ما يعرف، تنبه أن هذا المال ليس بمالها إذا هي ماتت. هل يجوز الطرقات المقابر للسيارات؟ يجوز الطرقات. هل كان إبليس من الملائكة؟ ليس هناك أي دليل على ذلك. قال تعالى إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، قال خلقتني من نار والجن خلقوا من نار. لو كان أحد يسرق من الناس فلوس وهدوم وكذا لكن تاب توبة النصوح، هل يجب أن يرد الفلوس؟ وهي كثير، يجب أن يرد الفلوس قدر استطاعتهم، والذي لا يعلم مكانه يتصدق عنه إذا عجز تماما. استقبال القبلة في الوقوف أثناء الدعاء في المقابر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بس يتجهون للقبلة كلهم ليدعوه، لم يرد عن النبي هذا الصنيع. الدعاء لتثبيت حفظ بعض سور القرآن لا بأس به، ادعو ربك بما شئت. أبو حازم درويش، كيفية التوبة من الزنا بامرأة من الزواج، استغفر الله واستر على نفسك. أشعر بالوهن أتأخر عن الصلاة وهذا يحزنني حقا، هذا يحزنني حقا. الحمد لله بكر. كيف التسبيح الصحيح؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا التسبيح الصحيح. يقدر على قضاء ما افترى في رمضان ولم يفعل لمدة 3 سنوات، ما زال صيام الأيام في ذمته، هل يجوز تصنيع مصوغات عليها صليب؟ لا تفعل، لا لا لا, لا تجوز، لأن النصارى يصنعونها هم. أحب تصوير المناظر الطبيعية أحبابي للذكرى، أنصحك بعدم ذلك، غير طبيعية لا بأس، لكن ذات الأرواح لا تفعل. موسى الشريف الجمعة، امرأة افترت في رمضان وعندها أنيميا ونقص كالسيوم ولا تستطيع الصوم ولم تسأل الطبيب ماذا تفعل، تفطر وتعيد إذا تعافت. قوله فتعاطى فعقر، هل المقصود شرب خمرا؟ قيل ذلك تعاطى خمرا فعقر الناقة، وقيل تعاطى سيفا فعقرها. لو فتاة ما عندهاش حياء ارتبط بها، حياء الحياة ارتبط بها، اذا كنت ما عندكش حياء ارتبط بها، اذا كان عندك حياء لا ترتبط بها. رسم الحناء للمرأة على جسدها جائز ولا تتبرج بذلك. حكم الزوج الذي يشتم زوجته بالسب واللعن على أتفه الأسباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، قال لزوجته أن تطالق بالثلاثة وبالستين ثم تطليقه. بداية الحيض تكون إفرازات بنية، هل تجوز الصلاة بها أم الانقطاع؟ الإفرازات التي تكون قبل نزول الدم الاعتبار لها. ما حكم صلاة المأموم الذي سبق الإمام في الركوع سهوا؟ حكم صلاة المأموم الذي سبق الإمام في الركوع سهوا سهوا لا شيء عليه، وصلاته صحيحة. تعليق الصور في البيوت لا تجوز تدخل الملائكة، قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رغم عمل تصميم الصورة إعلانات لجمعية. الضرورة لا أحكامها، هل كفارة الصيام شرط الأكل أو ممكن فلوس؟ صيام ماذا يا شيخ؟ واضح السؤال. حكم البيع بالتقسيط إذا كنت تملك السلعة جاية لك بيعها. يقول إنه مريض سكر وضغط. حكم نزول الحيض بعد انقطاع يوم كامل هل يعتبر استحاضة؟ لا، ينظر إلى لون الدم وزمن النزول، هل ما زالت في زمن الحيض؟ أحيانا الحيض ينقطع يوم في الوسط وبعدها ينزل فهو حيض أيضا. 19 لصق في التجارة ليس بحديث ويصح تالف. اكتشفت أثناء صلاتها أن رقبتها مكشوفة، هل تعيد الصلاة؟ لا تعيد الصلاة، تغطيها وتكمل. كل امرئ في غل صدقته يوم القيامة احتاج مراجعته. الأحاديث الواردة في شأن الصيام في رجب ليس منها حديث صحيح استقلالا، ولكن يمكن تحسينها لشواهدها ولمعانيها. هل المرأة في الاستئذان من زوجها في الصيام ما فاتها من عام رمضان؟ نعم تستأذنه. هل من أسماء الله 60؟ إن الله حي 60 يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين في سنده إلا. حكم حضور النساء صلاة الجنازة لكن لا يجوز أن تصلي المرأة على الجنازة لكن لا تتبع الجنازة. وعائشة تقول أتيت بجنازة سعد بن أبي وقاص حتى أصلي عليها يعني الثاني في المسجد، قيل لها لم يكن نبينا عن ذلك؟ قالت نعم، ثم رخص لنا فيه. عفوا عائشة تقول أتيت بجنازة سعد بن أبي وقاص المسجد كي أصلي عليه، فقيل لها يعني منعوا ذلك أو أرادوا أن يمنعوا؟ قالت سبحان الله، ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى الرسول على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ هل تجوز الوصية لجميع الورثة إلا واحدة؟ والسبب لا، الوصية الوارث لا تجوز عموما إلا برضا سائر الورثة. الحديث لا وصية الوارث يمنع أن توصي لأي وارث إلا إذا رضي الورثة كلهم. هل يجوز إرسال زكاة لقنا خارج منطقة الإقامة؟ نعم يجوز ولا مانع. حديث إن من أسماء الله الحسنى 60 في سنة ضعف. في شهر رمضان الماضي قنت اللقمة في فمها وأذن الفجر فأكملت بلعها. سمها الأمر سهل. الله يفرج هم المعتقلين يا رب، وننجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. لو ما صمتش النهاردة ممكن أصوم بكرة وبعد عادي، ممكن إن شاء الله 3 أيام من كل شهر. هل يجوز؟ عفوا، كم المبلغ الذي يجب إخراج الزكاة عليه؟ ما يعادل 97.2 جرام من ذهب عيار 21. هذا إذا كنت ستقيس على نصاب الذهب، أما إذا كنت ستقيس على نصاب الفضة فما قيمته 598 جراما من الفضة. التوبة عن شرب الخمر، يجوز أن يصلي 40 قبل 40 يوما؟ نعم يجوز يجوز يجوز يجوز، بل يجب، فرض عليه الصلاة. الدراسة على عظم حقيقة طالب طب مضطر لذلك للتعليم. حكم الشيخ والأخ الذي أخذ الميراث ولم يعطي حق البنات، يجوز أن ترفع عليه قضية؟ يجوز أن يتقاضى الولد مع أبيه حتى مع الأب عند المحكمة. قالت حدثت حادثة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع يزيد مالا في المسجد، قال لأول داخله فكان أول من دخل ابنه فأخذ المبلغ، قال يا بني أنا لم أعنك، قال أنت قلت الأول دخل وأنا أخذته. فترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما أخذت يا ما نويت يا يزيد، عفوا لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. الأحاديث التي وردت في تعيين اسم الله الأعظم لا يثبت منها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الجمهور من العلماء إن اسم الله الأعظم هو الله. فإن قيل لماذا ندعو به ولا يستجاب لنا، قيل لأننا لم نستوفي طرائق عفوا شرائط الدعاء، أو من الممكن أن نكون نعمل أعمالا تصرف عنا أو تجعل الدعاء لا يستجاب. هذا هو الحديث الذي فيه اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل الذي أعطى، حديث ضعيف معلول. حكم خروج الزوجة المتوفى عنها زوجها لدروس العلم والقرآن، هذا رأي السيدة عائشة رضي الله عنها تجوز ذلك. أن حديث كتب في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فحديث ضعيف. مسألة خلاف بين العلماء، يرى علي وابن عباس وجابر وعائشة جواز خروجها، وابن عمر وابو عمر بسند فيهما قال عنه، وعثمان وابن مسعود يرون الإلزام بالمكس في بيت الزوجية. وقال بعض العلماء من أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة، ومن أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر. الإفطار عمدا في رمضان لغير عذر كبير من الكبائر، حفظك الله يا زايد يا زياد. يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، ليس هذا من سيدة مريم؟ يبدو كأنه خشي من كلام الناس أكثر من الثقة في وعد الله. يا خالد الماضي اتق الله يا خالد، يا خالد مريم أحسن من أمك ومن أمي ومن نسوة زماننا، سيدة النساء سيدة النساء، تخشى الفضيحة وفيه من الفقه جواز تمني الموت إذا خشي الشخص الفضيحة. هل يجوز سماع الأذان أثناء السفر بين المحافظات ونستخدم الرخصة أخي رخصة الجمع آخر يوم؟ لا يجوز أن تجمع العصر مع المغرب، إنما الجائز جمع الظهر مع العصر المسافر والمغرب على شأن المسافر. كيف يمكن طلب العلم في 32؟ لا بأس اطلب العلم في 32 وفي 50. البخاري أورد عن بعض السلف تفقهوا قبل أن تسودوا، فقال البخاري معقبا وبعد أن تسودوا، يعني بعد أن تصبحوا سادة، وتفقهوا أيضا. طلب مني أتصور صورة شخصية مع كشف الأذنين، ما حكم ذلك؟ للضرورة لا بأس. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لا أحسب قيمة الزكاة لأني أخرج أكثر من المطلوب شرعا، لكن لا بد أن تصاحب ذلك بالنية، جعل النية هي الزكاة. من هو أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولاد النبي عليه الصلاة والسلام عندنا فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم من البنات، عبد الله وإبراهيم والقاسم، عبد الله وإبراهيم والقاسم، هذا الذي أذكره الآن، يعني أربع بنات وثلاث بنين، لكن راجع البنين زينب أم كلثوم رقية فاطمة. وعندنا من الأولاد القاسم كنية الرسول وعبد الله وإبراهيم وقيل الطيب، لكن لا أعلم لنا له سند ثابت. هل يجوز أعطاء أبنائي من زكاة المال إذا إن كانوا مؤثرين هم في معيشة مستقلة لأخت نجوى؟ يجوز نعم، لأنك لست بملزمة بالإنفاق على أولادك. بالدعاء المستجاب في من يكرهنا ويتتبع أخبارنا، ولا اللهم اصرف عني شره. أقول إنها الزوجة الثانية وزوجها يميل للزوجة الأولى ويريد يطلقني ولي طفلان، ما حكمه؟ لن يضيعك الله. إبراهيم ابن رسول الله، قلنا القاسم وإبراهيم وعبد الله وقيل الطيب، الله يحفظك. المساجد متفاوتة في أوقات صلاة الجمعة، هل يجوز بعد انتهاء من صلاة يجوز أن أشتري أشياء؟ نعم يجوز إذا صليتها يا أيوب أن تشتري من ما تريد. هل يجوز الحج بالتقسيط؟ نعم يجوز، بس لكن احذر الربا. هل يجوز أخذ فائدة البنك لصرفها على بناتها الأيتام؟ لأن معاش زوجها لا يكفي، لا يجوز. كل الربا يا عبد الرحمن لا يصلح. يا عبد الرحمن، حكم الأموال التي تأتي فائدنا البنوك كيف تنفق؟ تنفق على فقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. هل يجوز عدم الذهاب للمسجد خوفا من الكورونا؟ توكل على الله عماد، يا عمادي توكل على الله، صلي. نرجو بذهابنا للمسجد أن يصرف الله الكورونا عنا وعن المسلمين، نخلص لربك. مرسومة يا عماد، أليس الله بقادر عليها؟ تبي يا عماد الله يحفظك. هل الأسهم التي تم بها تأسيس مركز طبي بها أساس ثابت تعطي ربح شهري يبلغ النصاب هل عليها زكاة؟ استمع معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. لذلك زكاة أسهم تجارية بلغت النصاب وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة. هل يجوز أن أعطي مبلغ وأربط سداده بذهب؟ لا، كما أعطيته تعطاه. الله على كل شيء قدير. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هل يجوز تعزيه النصراني في الكنيسه؟ لا تذهب للكنيسه، عزيه في الطريق، عزيه باي شيء الا يخالف الشريعه. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. حكم الذهاب للماتم وتقديم العزاء، نسخ التعزيه مشروعه بالاجماع، ولم يكن للتعزيه رسم مخصوص على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن تعزي في الهاتف، ممكن تعزي عند القبر، ممكن تعزي في الطريق، ممكن تذهب لبيتهم، كل هذا جائز، لكن التعزية مشروعة بالإجماع. إمام مسجد دائما في صلاة العشاء يفتح القرآن ويقرأ منه، هل يجوز؟ ليس وفق السنة، ولم يفعل على عهد السلف أن الفريضة تصلى من المصحف، إنما التي تصلى من المصحف النافلة. الفيروس جند من جندنا صدقتي، صلى عليهم الجراد والقمل والضفادع والدمع آيات المفصلات. حكم بقاء الزوجة في بيت زوجها فترة العدة؟ إذا كانت العدة من طلاق الرجعين يجب أن تمكث في بيت الزوجية، لقول الله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. حكم البيع بالتقسيط من الأصناف لا أمتلكها، الصنف الذي تمتلكه يجوز لك أن تبيعه بالتقسيط وتتناقض عليها زكاة إذا كانت معدة لتجارة، إذا كانت تجارة عقار، يعني إذا كانت قرية فليس عليها زكاة. حفظ القرآن مستحب، لا يجوز لها هذا الصنيع. قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا القبر يجتزي، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، كثير من دعاء الله والقنوت في الصلوات كي يزهو الله عنكم هذا الداء العضال الخبيث الذي عفوا لا أقول الخبيث فإن الأمراض كفارات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. فأقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنكم هذه الأوبئة والأسقام. وكما لا يخفى أن النبي قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد وانقذ حماها إلى الجحفة فكانت المدينة مشهورة بالحمى. فاقنطوا في الصلوات وأسأل الله أن يصرف عنكم هذا المرض وعن المسلمين وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين وأن ينزل بأسه وعذابه بالقوم الظالمين الطغاة الآثمين. أيها الإخوة قولوا مقولات الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر لله ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات كذا موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهد لإخراج المجلس الإخوانين وفقهم الله جميعا لكل خير. وأسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن يكلأكم برعايته ونحن معكم جميعا يا أهل الإسلام. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.